والسنة البدء بالصلاة ثم الخطبة. فعن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. رواه البخاري. وهنا قصة مشهورة وفيها فوائد كثيرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، وهذا يشعر أنه لم يكن بالمصلى منبر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان. لم يزل الناس والخلفاء والصحابة على إيش؟ على أن الخطبة بعد الصلاة. حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه. يقول الصحابي: فجبذني خالفني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال، يعني الآن هو يعني لهجة الانهزامية في قضية التبريرات السخيفة، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. رواه البخاري. إيش يعني تبرير للمخالفة؟ قال: يعني يمكن في نفوس الناس شيء علينا، فإذا صلوا العيد مشوا ما سمعوا خطبتي، فعكسها وعكس السنة وخلى خطبتي قبل الصلاة ليجبرهم على سماع خطبتي، وهذا تبرير سيء وفيه الإنكار الواضح على من أعلن المخالفة. هو أعلن المخالفة. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن المبادأة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها. هو صح ليس شرط صحة، لكن هذه السنة وهي التي يجب المحافظة عليها والحرص عليها وإنكار خلافها، والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: خطبتي العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. انتهى كلام قدامه.